العباد، قوله تعالى في سورة الزمر: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، أي طورا بعد طور ومرحلة بعد مرحلة كما ذكرنا يوم أمس. وقوله في ظلمات ثلاث، قال الشيخ السعدي رحمه الله: ظلمة الباطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. المشيمة هي ما يكون منه ابتداء الجنين، بعد أن تصير النطفة تتكون لتصير دما كثيفا مجمدا كقطعة اللحم، المشيمة تسمى. وقال غيره من أهل العلم: الظلمات الثلاث أحوال أخرى حكاها الحافظ ابن كثير، قيل الظلمة قبل الوجود، وظلمة الوجود في البطن، ثم ظلمة الوجود في القبر بعد الموت، وقيل غير ذلك. قوله: ذلكم الله ربكم. ذلكم أي الذي خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر وخلقكم وخلق لكم الأنعام والنعم. خلقكم وخلق لكم ولكنا لكم الأنعام والنعم. الله ربكم أي المألوه المعبود الذي رباكم ودبركم. هنا تجاورت كلمة الله وكلمة الرب، فيكون الله بمعنى المعبود بحق، والرب بمعنى الخالق المالك المدبر المتصرف في شؤون العباد. أما إذا أطلقت كلمة الله فهي تشمل كل المعاني. قل هو الله أحد، فالله هو المعبود بحق، وهو الخالق البارئ المصور الملك المدبر. وقوله أيضا إذا جاء إطلاق لفظ الرب مطلقا كالسؤال في القبر: من ربك؟ ربي الله. المراد بالرب هنا المعنى العام: الخالق المالك المدبر والمعبود بحق تبارك وتعالى. فكما أنه الواحد في خلقه وتربيته لا شريك له في ذلك، فهو الواحد في ألوهيته لا شريك له. ولهذا قال: له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. بعد هذا البيان أتبعه ببيان استحقاقه تعالى لإخلاص العبادة له دون عبادة الأوثان التي لا تدبر شيئا وليس لها من الأمر شيء. فقال قوله: الملك لا إله إلا هو، كل شيء يملكه جل وعلا، وهو الواحد الأحد المعبود بحق، فأنى فكيف تصرفون عن هذه الحقائق فتعبدون غير الله جل وعلا. ثم قال: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، أي لا يضره كفركم، كما قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه مسلم حديث أبي ذر، قال عز وجل في ضمن الحديث الذي بدايته: إن الله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، الحديث بطوله وفيه: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وقال فيه أيضا: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فإن تكفروا فإن الله غني عنكم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، أي لا يضركم كفركم، لا يضره كفركم، فلا أحد يبلغ أن يضر الله فيضره، ولكن قد يؤذيه بالكلام. قال تبارك وتعالى في الحديث القدس الآخر: يؤذيني ابن آدم وما كان له أن يؤذيني، يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. قال جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة. فالإذاية هو أن تقول ما ليس في في حق الله جل وعلا ولا يناسبه سبحانه وتعالى، وأن يوصف بما فيه النقص والعبث، هذا أذية في الكلام، ولكن لا يفضل الله تبارك وتعالى شيئا. ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ولا يضر إلا نفسه، كما لا ينتفع بطاعتكم، طاعة العبد لا تزيد في شيء، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكه شيئا. يعني هذا يرجع إلى العبد، هو الذي ينتفع به. ولهذا قال في آخر الحديث: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك لا يلومن نفسه. ولكن أمره ونهيه لكم محض فضله وإحسانه عليه، ولا يرضى لعباده الكفر. كون الكفر لا يضره لا يعني أنه يرضاه، إنه لا يرضى لكمال إحسانه به وعلمه أن الكفر يشقيهم شقاوة لا يسعدون بعدها، ولأنه خلقهم لعبادته فهي الغاية التي خلق لها الخلق، فلا يرضى أن يدعو ما خلقهم بأجله. وإن تشكروا الله تعالى بتوحيده وإخلاص الدين له يرضه لكم، أي لرحمته بكم ومحبته للإحسان عليكم ولفعلكم ما خلقكم لأجله، وكما أنه لا يتضرر بشكركم ولا ينتفع بأعمالكم وتوحيدكم، كذلك كل أحد منكم له لا يتضرر بشرككم لا، كذلك كل أحد منكم له عمله من خير وشر، ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي كل نفس بما كسبت رهين، وأن لا تزر وازرة وزر أخرى، وكل يعني يحاسب بعمله إن خير فخير شر فشر، فلا يحمل أحد وزر آخر ولا ينتفع أحد بعمل الآخر، وإنما كل بحسب ما قدم من خير أو شر. ثم إلى ربكم مرجعكم في يوم القيامة فينبئكم بما كنتم تعملون إخبارا أحاط به علمه وجرى عليه قلمه وكتبته عليكم الحفظة الكرام وحيلت به عليكم الجوارح فيجازي كل منكم ما يستحقه إنه عليم بذات الصدور، أي بنفس الصدور وما فيها من وصف بر أو فجور. والمقصود من هذا الإخبار بالجزاء بالعدل التام. يقول جل وعلا: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. قال الشيخ السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن كرمه بأبده وإحسانه وبره وقلة شكر أبده، وأنه حين يمسه الضر من مرض أو فقر أو وقوع في كربة بحر أو غيره أنه يعلم أنه لا ينجي في هذه الحال إلا الله، فيدعوه متضرعا منيبا فيستغيث به في كشف ما نزل به ويلح في ذلك، ثم إذا خوله الله نعمة منه بأن كشف ما به من الضر والكربة نسي ما كان يدعو إليه من قبل، أي نسي ذلك الضر الذي دعا الله لأجله، ومر كأنه ما أصابه ضر واستمر على شركه. هذا حال الإنسان إذا أصابته مصيبة والهم والغم والكرب، يلجأ إلى الله جل وعلا، وإذا فات هذا الهم وهذا الكرب وعاد الحال ميسور والخير والنعمة والسعة، فعند ذلك يعود إلى شركه وكفره وعصيانه وطغيانه، حال المشركين كما قال جل وعلا: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. قال: وإذا ركبوا في الفلك، حتى إذا ركبوا في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءه الموج من كل مكان وأحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. هذا حال المشرك، كلما جاءه أمر الضر يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يزال حال الناس إلى الآن إذا أصابتهم الكوارث وأصابتهم المصائب والأضرار يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى. يعني إذا يطلع الإنسان أحيانا على بعض الحوادث، الطائرات أو الزلازل أو الفيضانات أو البراكين، ويسمع ما الذي يفعله هؤلاء ممن نجا، فيتحدث معه ما الذي فعله لما ضاق الأمر، تجد أنه يقول يتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: التوحيد هو ملجأ المؤمنين والكافرين. التوحيد ملجأ الموحدين والمشركين. الموحد الذي يفرد الله جل وعلا بالعبادة يتوجه إلى الله في الضراء والسرر. المشرك إذا ضاق به الأمر دعا الله سبحانه وتعالى. فالتوحيد ملاذ وملجأ الموحدين والمشركين، لكن التوحيد الذي يشوبه الشرك لا يقبل من صاحبه، فهذا الذي يلجأ إلى الله وما إن يفتح عليه حتى يعود إلى شركه وكفره فإن عمله باطل. وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، الأنداد جمع ند والمساوي والكفر، أي ليضل بنفسه، يضل بنفسه ويضل غيره، لأن الإضلال فرع عن الضلال، يعني لو وجد الضلال ترتب عليه الإضلال فيضل في نفسه ويضل غيره، فأتى بالملزوم ليدل على اللازم. قال: وجعل الله أندادا ليضل، هذا هو الملزوم، ولازمه أنه ضل، لأنه ما أضل غيره إلا بعد أن ضل في نفسه. ولهذا فذكر الملزوم يلزم منه اللازم، وجود اللازم، ولكن ذكر اللازم لا يترتب بالضرورة عنه الملزوم. ولهذا قالوا من القواعد المقررة عند العلماء أن لازم القول ليس بلازم، ولازم المذهب ليس بلازم، يعني قد يقول الشخص كلاما ويلزم منه معاني، فهل تلزمه بذلك أو لا؟ إذا قال أني ألتزمه فلازم المذهب مذهب. وإذا قال لا ألتزمه فلازم المذهب ليس بلازم بمذهب، وإن لم يقل ألتزم به فهذا لا يصح أن يضاف إليه ذلك المذهب وذلك اللازم على الصحيح. وهذه قواعد مقررة عند أهل العلم وينتفع بها طالب العلم. نعم. قال: قل لهذا الآتي الذي بدل نعمة الله كفرا تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. يعني هذا الزهو واللهو والشهوات وملذات الدنيا هي متعة للإنسان، ولكن هذه المتعة مهما طالت هي قليل، ولهذا جاء بهذا الوصف الذي فيه التنبيه. ها، تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. يعني بعض الناس يقول كيف نفوت المقابلة، لا أستطيع، فيها متعة في النظر لكنها فاتت. فالذي اغتنم ذاك الوقت في الذكر والدعاء والانتفاع ربما كان جلسته تلك فيها نفع، والذي شاهد بحلق إذا لم يخرج منه بضر كسب وشتم وندب وغيره يكون ذاك الوقت فوته لنفسه. قليل، هي ساعة ونص، تدري ساعة ونص كم؟ 90 دقيقة. تعني ما 90 دقيقة؟ 5400 ثانية، بمعنى 5400 ثانية 54 مليون بالجزء، فإنه قليل، متى قليل، هذا وصف ملفت للنظر. تمتع بكفرك قليلا، كم يعيش؟ 50 60 70 80 90، ما قليل جدا هذا التمتع مهما طال فإنه قال إنك من أصحاب النار. فلا يغنيك ما تتمتع به إذا كان المآل النار، لكانت النهاية هي النار، هذا الذي تتمتع به لا ينفع ولا يغني. قال جل وعلا: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ولو تمتعوا السنين الكثيرة، لكن إذا قيل كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادي، يعني يوم، مع أنهم لبثوا السنين الكثيرة. ها، أو كالذي مر على قريته وهي خاوية على عرشها، أمته الله كم؟ 100 سنة، 100 سنة، وظهرت له أنه يوم أو ليلة، شيء يسير، شيء يسير، عبارة عن أيام. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فهذه المتعة في الدنيا قليلة جدا يعني، وإن طالت فهي قليلة بالمقابل إلى الدائم، بالمقابل في قوله تمتع بكفرك قليلا، فكل متعة في الدنيا هي قليلة وغير دائمة. فينبغي للعاقل أن يحسن الوزن وأن يحسن الحكم. والله جل وعلا نسأل جميعا أن يوفقنا للخير ويهدينا سواء السبيل، وأن يجعل لذاتنا ومتعتنا في ذكره سبحانه ومناجاته وعبادته سبحانه وتعالى. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.